قال الشيخ السنوسي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبكم آمين. وأما برهان وجوب مخالفته تعالى للحوادث فلأنه لو ماثل شيئا منها لكان حادثا مثلها، وذلك محال لما عرفت قبل من وجوب قدمه تعالى وبقائه. المثلان يستويان في كل ما يجب ويجوز ويستحيل. المثلان يستويان في كل ما يجب ويجوز ويستحيل. ومن جملة ما يجب للحوادث الحدوث. في العقيدة الميسرة ذكرنا مسألة، وهي أن إحداث الكون جائز وأن حدوثه واجب، بمعنى من المستحيل قدم الكون. صحيح؟ مستحيل عقلي قدم الكون، واجب عقلي حدوث الكون، لأنه هذا الكون متغير والمتغير حادث، لأن الحركة توجد في عدم السكون، والسكون يوجد فتنعدم الحركة. لذلك حدوث الكون واجب. ولما كان المثلان يستويان في كل ما يجب ويجوز ويستحيل، إذن مما يجب الحدوث. ولو أن مولانا تبارك وتعالى ماثل شيئا من الحوادث من وجه ما، لا من كل الوجوه، من وجه الجهة، من وجه الجرمية، يعني أن له حد، من وجه المكان، من وجه الزمان، من وجه الاتصاف بالأعراض الصفات الحادثة، من وجه أن يكون له جهة، هذه كلها إنما هي واجبة في الحادث. فلو كان مولانا تبارك وتعالى يماثل الحادث من وجه من هذه الوجوه لجاز عليه ما جاز على هذا الحادث من هذا الوجه، وهذا مستحيل. إذن مولانا من جميع الوجوه يستحيل أن يكون بينه وبين الحوادث أي مماثلة، لأنه لو ماثل الحوادث من وجه واحد لجاز عليه ما جاز على الحوادث من ذلك الوجه، وهذا مستحيل. لذلك الذين يقولون بالجهة، الذين يقولون بالمكان، الذين يقولون بالحد، هؤلاء جهلة. فلو أنهم تعلموا لعرفوا أن الآيات القرآنية التي أشارت إلى شيء من هذا إنما هي آيات متشابهة. الآيات المحكمة هي الآيات التي تحتمل معنى واحد. الآيات المتشابهة التي تحتمل عدة معاني، ومن جملة هذه المعاني معنى يوهم ظاهره المماثلة للحوادث، كقوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، وكقوله تعالى: ولتصنع على عيني، وكقوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده. هناك في اللغة مجازات، وتستعمل هذه المجازات. ربنا تبارك وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: واخفض جناحك للمؤمنين. صحيح؟ وهل رأى أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم له جناح يطير به؟ فلو جاء إنسان جاهل وقال هذا، يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم له جناح بدليل القرآن، والله يقول: واخفض جناحك للمؤمنين. فلاحظ كيف دل ذلك على جهالته، لأنه لا يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام هو من البشر، والبشر ما لهم أجنحة، الأجنحة للطير، وكذلك لما قال مولانا وهو القاهر فوق عباده قالوا لتصنع على عيني، وقال في آية محكمة ليس كمثله شيء. ليس كمثله شيء معنى محكم لا يحتمل معنيين، آية محكمة لا تحتمل معنيين. هل يستطيع أحد أن يفسر إلا أن المولى لا يماثله شيء؟ إذن المعنى واحد، فهي آية محكمة. قوله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون آية محكمة، يعني تنزه الله سبحانه وتعالى عن كل وصف يمكن أن يخطر على بالك، آية محكمة. فحين تأتي الآيات المحكمة التي لا تحتمل إلا معنى واحد، ثم تأتي بعد ذلك آية يوهم ظاهرها، عند ذلك أنت أمام أمرين، إما أن تعترف بجهلك وتقول الله أعلم المراد، وهذا مذهب السلف. إذا كنا نحن في الصفات التي نعلم شيئا عنها في الحادث كالعلم، حينما يصف ربنا تبارك وتعالى نفسه بالعلم، هل نعرف كنها العلم؟ فإذا كنا في هذه الصفات التي نعرف أشياء عنها نجهل الكن، فكيف بالمتشابه؟ كيف بالمتشابه؟ لذلك القطع سبحان ربك رب العزة عما يصفون. فحينما نأتي أمام أحاديث أو آيات أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، هذا من حيث الظاهر يوهم أنك حين تسجد، لأنه حين تصل إلى الأرض تكون أقرب. وإن الله قبل أحدكم إذا صلى، هذا يقتضي أن المولى سبحانه وتعالى أمامك. وقوله أأمنتم من في السماء يقتضي في السماء، هذا ولا هذا؟ في الأرض ولا في السماء؟ أقول له الجهة إنما هي من أوصاف الحادث، وهذه آية متشابهة، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا. وماذا فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام المتشابه؟ وهلأ نحن صرنا فهمانين في زمن الآلات وصارت عقولنا ناضجة، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فهموا الدين، نحن سنبتكر في الدين؟ والذين تربوا في مدرسة سيد هذه الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يعرفون؟ ماذا فعل سيدنا عمر رضي الله عنه حين جاء الذي يسأل عن المتشابه القرآن؟ ضربه بعراجين النخل أول يوم وثاني يوم وثالث يوم وهو يدميه، حتى قال له إذا كنت بدك تقتلني اقتلني وريحني ياخذني وجايبني. فلذلك بعد 3 أيام أرسل إلى اليمن إلى مكانه، أرسل إلى والي اليمن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بأن لا يكلمه أحد، لأن هذا إنما هو من قبيل الفتنة. العقل يا إخوان له حد، إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يجول فيما يتعلق بروحه ونفسه هو، إذا كان قضية الروح وأوصاف الروح ومجال الروح الإنسان جاهل فيها، وهي أقرب إليك من أي شيء في بدنك هذه الروح، في هذا القفص هذه الروح، وأنت لا تعرف شيئا عنها. حين تشرب الماء أنت تدري وين وصل الآن، وين راح، مين الأخذه، لا تدري. فكيف يتطاول هذا الإنسان إلى الصفات المتشابهة؟ إذن علينا أن نفهم أن هناك في القرآن محكم ومتشابه، وهذا مو نحن اخترعناه، ربنا تبارك وتعالى هو الذي أخبر عنه. فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قولوا ما شاء الله بفهم. وهو وما يعلم تأويله إلا الله. إذن هذه نقطة في غاية الدقة، وهذا البحث الذي يفهمه يستطيع أن يفهم علم التوحيد من جوانب كثيرة. وإذا جاء هؤلاء الجهلة الذين لم يتعلموا على أهل السنة والجماعة وقالوا بالحد وقالوا الله سبحانه وتعالى هو فوق السماء وأنه سبحانه وتعالى له جهة من جهة الأسفل، هؤلاء اسمهم المشبهة أو المجسمة، لأنهم جعلوا للمولى تبارك وتعالى جسما وجعلوا الله سبحانه وتعالى حدا. الآن عم يهربوا من كلمة الجسم لكن لا يهربون من الحد. وبعدما ظهر من قضية كروية الأرض أسقط في أيديهم، لأنه في واحد من جهة المشرق وواحد من جهة المغرب، في الصين ينظرون فوق ويقولون سماء، وفي القارة الأمريكية ينظرون فوقهم ويقولون سماء. وظهر أن الجهة هي أمر نسبي، فإذا كان كل واحد سينظر إلى ما فوقه ويقول الله سبحانه وتعالى في السماء، السماء أصبح كروية بناء على أن كل إنسان سيقول فوقي سماء. وبعد ذلك ماذا يقتضي كلامهم؟ يقتضي التجويف. وهذا كله إنما هو من التجسيم والتشبيه، تعالى الله عن ذلك. واضطروا أيضا للتأويل، وهم يقولون لا نؤول، واضطروا للتأويل وإلى مخالفة نصوص قطعية في القرآن كقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، قالوا إيه معكم بعلمه. طيب إذا قلنا معكم بعلمه، الصفة تفارق الموصوف؟ ما تفارق الموصوف. قال لا نحن ما نمثل لك هي، قالوا كيف تمثله؟ قال الإنسان يجلس وينظر إلى بعيد فيكون ببصره وبعلمه مع فلان وبذاته بعيدا عنه. قل له طبعا هذا تصريحا منكم بالجسمية، أصبح صرحت بالاعتقاد الذي تعتقدون به وهو الجسمية، وقلتم بالحد وقلتم بالمسافات، وهذا كله والعياذ بالله إنما هو من الضلال. ووقعوا أيضا أمام مشكلة، وهي حديث النزول، ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل، فقالوا هو في السماء لكنه ينزل ينزل. وقال أحد شيوخهم إمامهم قال ينزل كنزول هذا، ونزل. يقتضي هذا الكلام أن المولى تبارك وتعالى دائما في نزول، لأن الليل والثلث الأخير من الليل هو في كل لحظة، فمتى سيصعد؟ إذن هذا إنما هو من تمام الجهالة والتجسيم، هو من تمام الجهالة والتجسيم، وهذا والعياذ بالله إنما هو من الضلال البعيد. الله سبحانه وتعالى هو المنزه عن أوصاف الحوادث، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له مماثل، ليس كمثله شيء، هذا الذي نلقى الله عليه. ونثبت كل الآيات، أخبر عن النزول نصدق ونقول هو أعلم، وأخبر عن الوجه نصدق ونقول هو أعلم، وحين يرد إلى أذهاننا ما هو من صفات الحوادث ننزه المولى عنه، سبحان ربك، يعني تنزه، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. فهذه مسائل دقيقة وينبغي عليكم أن تنتبهوا إليها، وألا تقعوا في شراك الجهلة الذين لم يمشوا على ما كان عليه السلف الصالح ولو أنهم نسبوا أنفسهم في ظاهر الأمر إلى السلف، ولكن السلف منهم براء لأن السلف ما خاضوا في هذه الأشياء، ولأن السلف رضي الله تعالى عنهم نزهوا ألسنتهم عن هذا الأمر، وهذا أمر إنما هو متفق عليه في سلف هذه الأمة أن المولى تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو المنزه عن أوصاف المخلوقين. قال لا شك أن كل مثلين لا بد أن يجب لأحدهما ما يجب للآخر، ويستحيل عليه ما استحال عليه، ويجوز له ما جاز عليه. وقد عرفت بالبرهان القاطع أن كل ما سوى الله تعالى يجب له الحدوث، فلو ماثل تعالى شيئا مما سواه لوجب له جل وعلا من الحدوث تعالى عن ذلك ما وجب لذلك الشيء، وذلك باطل لما عرفته بالبرهان القاطع من وجوب قدمه تعالى وبقائه سبحانه. وبالجملة لو ماثل تعالى شيئا من الحوادث لوجب له القدم لألوهيته والحدوث لفرض مماثلته للحوادث، وذلك جمع بين متنافيين ضرورة، من جهة المماثل الحوادث وجب له الحدوث، ومن جهة البرهان العقلي على اتصافه بالقدم اتصف بالقدم، فكيف يتصف بمتنافيين وكيف يجتمع المتنافيان؟ هذا لا يمكن. إذن هذا يدلو عقلا ونقلا على استحالة اتصافه تبارك وتعالى بأوصاف الحوادث. نحن عقيدتنا لا نأخذها من العقل كالمعتزلة، حين نتحدث بالعقليات فإننا أولا نأخذ اعتقادنا من أين؟ من القرآن والسنة. ثانيا من أجل هؤلاء الذين يتكلمون العقليات، فإننا نبين لهم أنه على طريقتكم ولغتكم النقل حق، فنحن مصدقون بالنقل، ونحن مصدقون بما أخبر به مولانا تبارك وتعالى، ولكننا بلغة من يتحدث وبلغة أهل الشبه وبلغة أهل الضلالات، حيث جعلوا نسب أنفسهم إلى العقل والعقل منهم بريء، لأن العقل إنما هو تابع للنقل، العقل تابع، ما ممكن العقل موافق للنقل، تابع. انتبهوا على هذه المسألة، ما نرضى نقول العقل موافق للنقل لأن النقل هو الأوسع. هل يمكن أن نجعل العقل المخلوق الذي خلقه الله سبحانه وتعالى واضطره إلى معايير وموازين فيجزم بها، هل يمكن أن نجعله ند لخبر الخالق الذي خلق العقل وخلق العقلاء وخلق الكون وخلق معايير الكون وموازين الكون وسنن الكون؟ كيف يمكن هذا؟ ولكننا نبين الانسجام، فلما كان الذي أخبر هو خالق العقل فإن موازين العقل المخلوقة تابعة لخبر هذا الخالق. لاحظت؟ لما كان هناك انسجام، حينما يصنع صانع صنعة ويخبر عما صنع، ثم بعد ذلك هناك آلة مما صنع، فخبر الذي صنع لا يمكن أن يكون متعارض، بل نقول هذه الآية الآلة تابعة لذلك الخبر، فالعقل هو آلة مخلوقة وهي تابعة بمعاييرها وبموازينها وبكل ما فيها تابعة لخبر من صنعها، وهذه بديهية بديهية. المشكلة أن الذين يتحدثون يقولون العقل، وإذا تعارض العقل والنقل هذا جهل، هذا جهل. الخبر هو خبر صانع الكون ومن جملة المخلوقات في هذا الكون العقل. فالعقل وموازينه ومعاييره وكل ما ظهر فيه هو مخلوق من المخلوقات في هذا النظام البديع المتناسق المتقن الذي هو من صنع الله. فكيف يمكن لهذه المعايير المخلوقة أن لا تنسجم مع الخبر الذي غطي الكون بأكمله؟ ومن هنا تقف أمام قوله تعالى: ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق؟ لذلك هذا أمر لا يقبله من كان منور القلب. فالمعتزلة أصلحهم الله، ونسأل الله أن يطهر عقول المثقفين في زماننا من زيول معتقداتهم، لأنه يا أخوان في ناس في هذا الوقت بدأوا يحيوا وينكشوا عقائد المعتزلة باسم العقل. علينا أن نكون عقليين وعقلانيين وعقلانيين وعقلانيين، ونكشوا كلام المعتزلة اللي عفى الزمان عليه، وظهر أهل السنة والجماعة وأثبتوا أن كل ما يقول به العقل وكل المعايير العقلية والموازين تابعة للنصوص، ولا يمكن إلا وأن يكون هذا الانسجام. بدأ بعض الناس بدون فهم بجهالة يقولوا القضاء والقدر هذا أمر إذا قلنا به فإنه يؤدي إلى أن هذا الإنسان يصبح متواكلا، ويصبح هذا الإنسان لا يستطيع البناء. قل: وماذا فهمت عن عقيدة القضاء والقدر يا هذا؟ وماذا فهمت؟ قال: فهمت أن الواحد ما يشتغل، يعني ربنا كتب كل شيء. قال له: أنت جاهل، إيش بطلع بالإيه؟ سمع بأن المعتزلة أنكروا القضاء والقدر، سمع بأن المعتزلة قالوا لا قدر، وأن العبد هو الذي يخلق أفعال نفسه. قال بها هكذا، وبدأ يقول: القضاء والقدر وعقيدة القضاء والقدر من جملة الأمور المثبطة لأمتنا. قل له: أنت جاهل، عقيدة القضاء والقدر هي التي بعثت الهمة في أمتنا، وعقيدة القضاء والقدر هي التي جعلت المؤمن لا ييأس عند الخطأ لأنه ينظر إلى أنه مقدر، وجعلته لا يتطاول ويغتر لأنه يرى أن ما ظهر عليه من فعل خير إنما هو نعمة من الله. فترى أن عقيدة القضاء والقدر هي التي أنتجت الرجال، وترى أن عقيدة القضاء والقدر هي التي بعثت الأمة. سيدنا علي رضي الله عنه لما يقول: أي يومين من الموت أفر، يوم لا يقدر أم يوم قدر؟ لاحظ عقيدة القضاء والقدر، يوم لا يقدر لا أرهبه لأنه مقدر، ومن المقدور لا ينجو الحذر. إذن فلا يمكن أن أجلس. هذا فهم أصحاب رسول الله القضاء والقدر. فلذلك لما نقول معايير العقول هي تابعة، وكيف لا تكون تابعة وهي مخلوقة من خلق الله تبارك وتعالى. لذلك يا شباب هذه نقطة ينبغي علينا أن نستوعبها وأن نصحح المفاهيم، وأن نبين للناس روعة هذا الكتاب العظيم الذي أكرمنا الله سبحانه وتعالى به وشرفنا بمطالعته، حيث كنا أمة القرآن المنزل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وليس هناك من تناقض، ولكننا نحتاج إلى فهم هذا القرآن، ونحتاج إلى أن نكون استمرار لخط أهل السنة والجماعة المتصلين من خلال فهومهم بفهوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لن نستطيع أن نتحدث في الصفة التي بعدها، إذا كان في سؤال نجيب عليه. لأن هذا البحث أريد من الإخوة أن يكون ثابتا راسخا لديهم وألا يقعوا في ضلالات المعطلة ولا شبه المشبهة. هناك قولان في وقف وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وقف آخر عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله. الذي عليه البعض هو والراسخون في العلم بعدها وقف، الذي عليه البعض قلة، والذي عليه الأكثر أن الوقف الأولى هو عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله. ولكن لو أننا سألنا وقلنا ماذا يعني وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، من هم الراسخون في العلم؟ إذا قلنا والراسخون في العلم، من هم؟ هل هم الراسخون في العقليات؟ العقليات مجالها محدود. هل هم الراسخون في الأحكام الشرعية؟ الأحكام الشرعية ليس مجالها مجال المعرفة لله، فالشرعيات علماء الأحكام الشرعية، علماء الأحكام، علماء الفقه، مجالهم إنما هو متعلق كيف تصلي وكيف تتطهر، نعم، وكيف تنفق من أموالك في الزكاة والصدقات والأضحية إلى آخره. فمجال علماء الأحكام هو مجال تشريعي، فلا علاقة بين الآيات المتشابهة وعلماء الأحكام الشرعية، ولا علاقة بين الآيات المتشابهة وعلماء العقليات، لأنه المتشابهات ما أشكلت إلا على العقول، فأهل الجهل بالمتشابه إنما هم علماء العقليات، ولا يستطيع علماء الأحكام الشرعية أن يبحثوا. إذن من هم الراسخون في العلم على هذا الوقف؟ لابد من أن يكون هناك علماء بالله، لأن الآيات المتشابهة أخبرت عن الله. فعلى هذا القول لا يمكن أن تفهم هذه الآيات المتشابهة إلا من قبل العلماء بالله، لا العلماء بالعقل لأن العقل محدود ومجاله محدود، ولا العلماء بالأحكام لأن مجال الأحكام إنما هو مجال تشريعي. فالذين يعلمون هذه المتشابهات إنما هم العلماء بالله، ولا أعلى من أهل المعرفة الذين تطهرت أسرارهم وتعرفت إلى ربها معرفة إحسانية عبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله أن تعبد الله كأنك تراه، فإذا كنت كأنك تراه فأنت أعرف الناس بأوصافه. إذن إن وقفنا على هذا الوقف فإننا نقول العلماء، وهذا ما أشار إليه الإمام الغزالي، العلماء لله هم أهل مقام الإحسان، ليسوا أهل مقام الإسلام، لأنه أهل مقام الإسلام أو علم الركن الإسلامي مجال تشريعي، ولا علماء الركن الإيماني لأنه هم التصديق، هم في التصديق وهم في مجال العقليات. أما العلماء بالله، علماء الركن الإحساني، فإن معرفتهم بالله إن قدر أن أحدا يمكن أن يفهم المتشابه، هذا على هذا الافتراض. ثم نضع الاحتمالات، من هو الأقرب لفهم المتشابه؟ العلماء بالله، وهذا ما أشار إليه الإمام الغزالي. وقال من هنا قال ربنا تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأهل الذكر ينظرون، إذا كان هناك استعداد عند هذا السائل فإنهم يجتهدون في تلقينه وتلقينه بعض ما يستطيع أن يفهمه، لأن البخاري في صحيحه أفرد بابا، باب من خص في كتاب العلم من صحيح البخاري، باب من خص قوما بعلم دون غيرهم كراهية ألا يفهموا، باب من خص قوما بعلم، خص هؤلاء بعلم دون غيرهم كراهية ألا يفهموا. أورد حديثا عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ لا شك، قلنا أقرب ما يقول العبد من ربه وهو ساجد هذا الحديث: إن الله قبل أحدكم إذا صلى، حديث الجارية، هذا كله من المتشابه، فلا يخوض في المتشابه إلا أهل الزيغ. أوردنا كلمة اللي كان حاضر في العشر الأخير من رمضان لأحد العارفين، قال: مولانا تبارك وتعالى خاطب العقول بآيات التنزيه وآيات التشبيه، يعني المتشابه، شرحت العقول عند سماعها آيات التنزيه لأنه وافقت ما تفهم، ليس كمثله شيء، صحيح، لأنه لو ماثل أي قوانين العقل، لو ماثل لجاز عليه ما جاز عليها، ففرحت عند سماعها آيات التنزيه وامتعضت وتحيرت حين سمعت الآيات المتشابهة، آيات التشبيه، آيات المتشابهة. الحواس حين سمعت آيات، يعني فهمنا وعيوننا وأذنينا اللي لا تفهم إلا الحد والجهة، حينما سمعت الآيات التي هي الآيات المتشابهة فرحة، فهمت شيء، يد، وجه، فوق، فرحت. فلما سمعت آيات التنزيه تحيرت وما عادت تستطيع. قال: فما تتحير العقول والحواس في أوصافه إلا الله، فما تتحير العقول والحواس في أوصافه إلا الله. أبدا زدني بفرط الحب فيك تحيرا. من هنا قال الصديق رضي الله عنه: العجز عن الإدراك إدراك، العجز عن الإدراك إدراك.